هذه الأيام عيد الفطر المبارك، وهو عيد شرعه الله تعالى لنا فرحة وسرورا وبهجة. وذكر أهل العلم عددا من السنن ينبغي أن يحرص المرء عليها في خلال هذا العيد المبارك. وقبل أن نتكلم عن السنن، نعرض شيئا من الأحكام الخاصة بزكاة الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرجها وكان يأمر أصحابه بإخراجها، كما جاء في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر إلى آخر الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يخرجها ويؤكد على أصحابه ذلك. وزكاة الفطر يخرجها المرء حتى لو كانت أحواله المادية ضعيفة، فإن أهل العلم ذكروا بأن من كان يملك قوت يومه فإنه يخرج زكاة الفطر. من كان يملك قوت يوم عيد الفطر فإن الزائد يخرجه في الزكاة، ولا بأس على الفقير إذا استلم الزكاة من المتصدق عليه أن يخرجها أيضا زكاة عن نفسه وعن أولاده بعدما يملكها. أما من كان أهله في بلد آخر فإنه السنة أن يخرج هو عن نفسه في البلد الذي هو فيه، وأن يخرج عمن تلزمه نفقتهم من زوجة وولد ووالدين إن كان هو الذي ينفق عليهما، يخرج لهما في البلد الذي يأتيهم العيد وهم فيه. فإن زكاة الفطر تلزم من غابت عليه شمس يوم عيد الفطر، يعني من مات اليوم مثلا لا يخرج عنه زكاة فطر، لكن من غابت عليه شمس يوم العيد حتى لو مات في الليل الذي صباحه العيد أو مات في يوم العيد، من غابت عليه الشمس فإنه تخرج عنه زكاة الفطر. فأخرجها عن نفسك وعمن تلزمك نفقتهم. إن أخرجتها عنك وعنهم حتى لو كانوا في خارج البلد، أخرجتها في بلدك في هنا جاز، وإن أخرجت عنك وعنهم هناك، أرسلت إلى أهلك في بلدك مبلغا وقلت اشتروا زكاة الفطر واحسبوني معكم أيضا، فهذا جائز أيضا. لكن السنة تخرج عن نفسك في البلد الذي تعيد فيه وهم يخرجون في البلد الذي يعيدون فيه، هذا السنة. لكن لو أردت أن تخرج أنت عنهم هنا أو ترسل المبلغ كاملا وهم يحسبونك معهم ويخرجون عنك وعنهم فلا بأس في ذلك في بلد آخر، لكن لا ينبغي أن تؤخرها، لا ترسلها ثاني العيد أو ثالث العيد وتقول هذه زكاة الفطر، لا، بل زكاة الفطر أفضل وقتها أن تخرج للفقير ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد في يوم العيد نفسه. لكن قد يشق هذا على بعض الناس لأنه وقت قصير، فلو أخرجها قبل العيد بيوم أو قبل العيد بيومين جائز. فإذا كان العيد يوم الأربعاء فأخرجها مثلا يوم الثلاثاء أو أخرجها يوم الاثنين، يعني أعطاها الفقير فهو جائز. لكن لو أرسلت المال اليوم هذا جائز، لكن لا ينبغي لهم أن يسلموها للفقير إلا في قبل إلا في فجر يوم العيد أو قبله بيوم أو بيومين. وزكاة الفطر هي صاع، إن كان من الرز فهو كيلوين ونصف تقريبا، أو من بر أو من شعير، فلو أخرج الإنسان 3 كيلوات عن كل هذه فإنه يكون خرج من خلاف أهل العلم فيما يتعلق بدق غالب قوت البلد. إن كان غالب بلدك ذرة أخرجها، إن كان غالب قوتهم البر فأخرج البر، إن كان غالب القوت الرز فأخرج الرز، يخرج غالب قوت البلد حتى ينتفع بها الفقير. ويسن كما جاء عن عثمان رضي الله عنه أن يخرجها أيضا عن الحمل الذي في البطن إن كان نفخت فيه الروح. إذا المرأة حامل ووصلت إلى الشهر 4، 5 بحيث أنها نفخت فيه الروح وأصبح حيا في بطنها، فإن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يدخله أيضا في عداد أهله عندما يخرج عنهم زكاة الفطر. وإن كان عندك والدان أنت اللي مسؤول عنهما في البيت، أنت اللي تنفق عليهما، فأيضا تلزمك زكاتهما. أما إخراجها عن الأجراء، من كان عنده خادمة أو سائق، فالأجير لا يلزمك أن تخرج عنه، وإنما تستأذنه، يقال للخادمة أو يقال للسائق فيه زكاة فطر ونحن سنخرجها عن أهل البيت كلهم وسنحسبك معنا، فهي عادة تهز رأسها بالموافقة، فهذه يعتبر وكالة عنك لتخرجها عنهم جميعا. هذا فيما يتعلق بزكاه الفطر. وينبغي على المرء أيها المسلمون أن يتخير لو أراد أن يشتري الرز أن يتخير أطيب الشيء. الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا تدخل عليه وتقول أعطني أرخص شيء عندك، وكنت تشتري لنفسك لقلت أعطني أطيب ما عندك، لا، بل كذلك كما تطعم نفسك أطعم أخاك المسلم، كما تصرف وترضى لنفسك هو الذي ترضاه لأخيك من أطيب الطعام. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا أيها الناس فيما يتعلق بزكاة الفطر. ومن وكل أحدا، لو أنك وكلت ولدك مثلا ليزكي ثم اتصلت في يوم العيد لتهنئهم بالعيد فقال لك إني نسيت أن أخرجها مثلا، فأخرجها وتعتبر قضاء. صحيح أن وقتها ينتهي بصلاة العيد، لكن إذا فات وقتها الأصلي فلا بأس أن تخرجها قضاء مع الاستغفار. أما العيد فله سنن وآداب. من سنن يوم العيد أن يخرج المرء بكل أهله إلى صلاة العيد. احرصوا أيها الناس أن توقظوا أهلكم الناس، لأنهم تعودوا طوال رمضان على السهر، ربما إذا صلوا الفجر يدور بأحدهم رأسه يبحث عن فراشه، فأخرج أولادك إلى حضور صلاة العيد. النبي عليه الصلاة والسلام كان من حرصه على أن يجمع الناس لصلاة العيد يأمر الرجال والنساء والأحرار والمماليك، بل حتى المرأة الحائض التي ما عليها صلاة أصلا يأمرها أن تخرج إلى المصلى. طيب لن تصلي؟ نعم لن تصلي، لكنها تجلس تحضر دعوة المسلمين وتسمع الخطبة وتسمع الدعاء وترى البهجة والسرور وترى الأطفال، تشعر أنها في يوم عيد. لا تقضي هذا الصباح جالسة في بيتها لأن عندها العذر. هذا بلغ من حرص عليه الصلاة والسلام على اجتماع الناس، يأمر حتى النساء المعذورات بالخروج. فينبغي عليك أن تحرص على أن يخرج أهلك الكبار والصغار أن يأتوا لحضور صلاة العيد. هذا أيها الأفاضل من أعظم السنن التي ينبغي أن نحرص عليها. كذلك إذا كنت جائيا إلى صلاة العيد احرص على أن تفطر على تمرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات وترا، يعني يأكل 3 تمرات 5 تمرات 7 تمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد. ويسن أيضا في ليلة العيد وعند القدوم إلى صلاة العيد التكبير. فإذا أعلن أن غدا عيد من بعد صلاة المغرب تبدأ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، يبدأ هذا التكبير. وينتهي هذا التكبير ببداية صلاة العيد، يدخل الإمام استووا اعتدلوا يكبر يصلي العيد خلاص نقطع التكبير، لكن يستمر هذا التكبير وأنت قادم إلى المسجد وأنت جالس في المسجد، أو إن صليتها في مصلى في الصحراء فأيضا يستمر مثل هذا التكبير حتى يبدأ الإمام في صلاة العيد. كبر واجعل أولادك يكبرون، ولو خرجت في ليلة العيد إلى سوق أو نحوه فارفع لسانك بالتكبير، ارفع صوتك حتى يسمعك الناس ويدركوا فعل هذه السنة. كذلك يسن في العيد أن يتطيب المرء وأن يلبس أحسن ثيابه وأن يغتسل وأن يجعل أولاده أيضا الذين يأتون معه يأتون في أحسن صورة وأجمل مظهر. يعني نحن في خطبة العيد أحيانا أنظر إلى الناس فأرى بعض الناس أتى بقميص النوم ثم إذا انتهت صلاة العيد ذهب إلى بيته واغتسل ولبس لباس العيد وخرج إلى أصحابه ليهنئهم. وصلاة العيد أولى بهذا التزيف، صلاة العيد أولى أن تلبس لها أحسن ثيابك وأن تتطيب لها وأن تغتسل وأن يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد، فما بالك إذا اجتمع ذلك مع صلاة العيد. هذا فيما يتعلق ببعض السنن حول صلاة العيد. نسأل الله تعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يجعل موعدنا جنانه، ويعمنا جميعا بفضله وإحسانه. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه الغفور الرحيم.